قتلوا يا ابن أمي قتلوا خضبوك بالدماء خضبوك قتلوك يا أبا عبد الله يا ابن أمي قتلوك حبيبي يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين